السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا مع سورة النساء، وهذا اللقاء 23 مع سورة النساء، وكنا نتحدث عن بعض معالم في علم المواريث، لما وصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. وذكرنا أن المواريث فرضها رب العالمين سبحانه وتعالى، وأعطى كل ذي حق حقه، فينبغي على العباد أن يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى فيما قسم، فلا أعدل ولا أحكم ولا أحسن حكما من الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه. وبالأمس كنت أتحدث عن ميراث الجد، وتكلمت عن ميراث الجد مع الإخوة، وذكرت الفتوى التي يأخذ بها القانون المصري، وكذلك أيضا القانون السوري، فإنهم يجعلون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون، سواء إخوة ذكورا أو إناثا، يرثون مع الجد. وذكرنا أن مثل هذه الفتاوى ينبغي علينا أن نفتي فيها على القضاء وليست على الاجتهاد. ومن جهة الأدلة، فإن الذي يترجح في هذه المسألة أن الجد ينزل منزلة الأب في عدم وجوده، وبناء على ذلك لا يرث معه إخوة ولا أخوات من جميع الجهات. ودرسنا اليوم وحلقتنا اليوم سأتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن التعصيب وما يتعلق به من أحكام، فإنني ذكرت قبل ذلك أن العلماء عليهم رحمة الله قسموا الذين يرثون من الميت إلى أقسام. القسم الأول هم الذين يقال لهم بأنهم أصحاب الفروض، ومعنى كلمة أصحاب الفروض يعني قدر الله سبحانه وتعالى لهم أنصبة محددة، قدر لهم الثلثين، قدر لهم الثلث، قدر لهم السدس، قدر لهم النصف، قدر لهم الربع، قدر لهم الثمن. فطالما أن له مقدارا معينا ونصيبا محددا، هذا يقال له إنه من أصحاب الفروض. أما إن لم يكن له نصيب محدد أو مقدر أو معين، فهذا يدخل في العصبات. وقبل أن أشرح مسألة التعصيب، تعالوا بنا لنعرف بعض الفروق التي فرق بها فقهاؤنا عليهم رحمة الله بين الجد وبين الأب، ثم أنطلق سريعا لشرح مسألة التعصيب. أراد العلماء عليهم رحمة الله أن يفرقوا لنا بين الجد والأب حتى نميز، لأن الجد كما نقرأ في القرآن العظيم سماه الله سبحانه وتعالى أبا، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فتعالوا بنا لنرى ماذا قال العلماء عليهم رحمة الله في التفريق بين الأب وبين الجد. النقطة الأولى في التفريق، كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله، قالوا في المسألة الغروية، المسألة الغروية، وسميت بذلك لكثرتها، وذكرنا قبل ذلك حينما كنا نتكلم على ميراث الأبوين، كنا نقول بأن المسألة الغروية أن يجتمع أحد الزوجين مع الأبوين، مات رجل وترك زوجة وترك أبا وترك أما. فآنذاك قلنا كيف نجيب على مثل هذه المسألة؟ أو ماتت امرأة وتركت زوجا وتركت أبا وتركت أما. هذه المسألة يسميها العلماء عليهم رحمة الله بالمسألة الغروية. وذكرنا حينما كنا نتكلم على ميراث الأبوين أن أحد الزوجين يعني الموجود منهما يأخذ نصيبه وحقه، فالزوجة في عدم وجود الفرع الوارث تأخذ الربع. الزوجة في عدم وجود الفرع الوارث تأخذ الربع. ثم بعد ذلك قالوا بأن الأمة تأخذ ثلث الباقي. طيب والأب يأخذ ثلثي الباقي. بمعنى آخر لو أنا عندي مثلا التركة 12,000 كيف أوزعها؟ 12,000 أأخذ الربع وأجعله للزوجة فيكون 3,000، فيتبقى معي 9,000. أعطي للأم ثلث الباقي وليس ثلث 12,000، إنما ثلث الباقي 9، فستأخذ 3,000. ويأخذ الأب ثلثي الباقي اللي هم 6,000. وهكذا إن كانت المسألة فيها زوج، فإن الزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ثم الأم ستأخذ ثلث الباقي، والأب سيأخذ ثلثي الباقي. هكذا كانت تحل المسألة الغروية. لو معي 12,000 لأعطيت الزوج النصف فأعطيته 6,000، ثم بقي معي من 12,000 بقي معي 6,000، أعطي الثلث للأم فستأخذ الأم 2,000، وسيأخذ الأب ثلثي الباقي فيأخذ 4,000. هكذا ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله في المسألة الغروية، وتسمى بالغروية لشهرتها وكثرتها كما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله. يا ترى لو أن الجد نزل محل الأب هل ستكون التقسيمة هي هي كما فعلنا مع الأب نفعل مع الجد أم لا؟ هذه أول مسألة فرق فيها الجمهور بين الأب وبين الجد. فوضعنا مثلا عندنا في الجد في مسألة غروية، عندي زوجة وعندي أم وعندي جد، أو زوج وعندي أم وعندي جد، كم سأعطي الزوجة لعدم وجود الفرع الوارث؟ سأعطي الزوجة الربع. كم سأعطي الأم؟ هنا ذهب الجمهور عليهم رحمة الله إلى أن الأم ستأخذ ثلث التركة كلها، ستأخذ ثلث التركة كلها، ستأخذ ثلث التركة كل التركة وليس ثلث الباقي. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال في قرآنه الكريم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. نعم، حينما اجتمعت الأم مع الأب كانت ستأخذ نصف الأب، لكن هنا هي الجد ليس الأب المباشر، ولذلك قالوا ما نستطيع أن نقول تأخذ ثلث الباقي كما فعلنا مع الأب، إنما تأخذ أصالة الثلث، تأخذ أصالة الثلث. فأعطوها ثلث التركة ثم جعلوا الباقي بالتعصيب للجد. وهكذا في مسألة فيها زوج وفيها أم وفيها جد، أعطوا الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وأعطوا الأم الثلث، وأعطوا الجد الباقي بالتعصيب. لاحظوا الآن أن هذا فرق بين الأب وبين الجد في المسألة الغروية، أن الأب كان في المسألة الغروية يأخذ ثلثي الباقي وتأخذ الأم ثلث الباقي، أما بالنسبة للجد فإن الأم أخذت معه ثلث التركة وأخذ هو الباقي بالتعصيب، وأخذ الباقي بالتعصيب ولم يأخذ ثلثي التركة كما في حالة الأب. هذا التفريق الأول مع وجود قول لبعض العلماء أن الجد هنا يعامل معاملة الأب تماما بتمام. قال بذلك أبو يوسف من تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حيث قال في هذه المسألة كهذه المسألة، طالما أعطيتم الأم ثلث الباقي مع الأب وأعطيتم الأب ثلثي الباقي فقولوا هذا أيضا في هذه المسألة، فاجعلوها مع الجد تأخذ ثلث الباقي واجعلوا الجد يأخذ ثلثي الباقي بعد أن تأخذ الزوجة نصيبها أو بعد أن يأخذ الزوج حقه ونصيبه. يعني قال بذلك أبو يوسف بعض العلماء، لكن جمهور العلماء ما ذكر ذلك، جمهور العلماء اعتمد هذا القول وهذا الذي أخذ به القانون وهو كلام جمهور العلماء. يبقى هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى في التفريق بين الأب وبين الجد عند جمهور العلماء عليهم رحمة الله، أول مسألة هي المسألة الغروية. طيب ما الفرق الثاني بين الأب وبين الجد؟ ما الفرق الثاني بين الأب وبين الجد؟ الفرق الذي كنا نتكلم عنه في آخر اللقاء الماضي، فذكرنا كما عرفنا أن الأب يحجب، الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات، لا يرث أخ ولا أخت مع الأب أبدا. لو معي 100 أخ ومعي 100 أخت في وجود الأب، فإن الأب يحجب الأخ ويحجب الأخوات وإن كثروا ولا يأخذوا معه شيئا، لأن القاعدة قعدها العلماء في المواريث. العلماء عليهم رحمة الله وضعوا قاعدة في المواريث، فقالوا في هذه القاعدة، اسمعوا، قالوا: من كان يدلي للميت بواسطة فلا يرث مع وجود هذه الواسطة. قالوا إن كان الميت يدلي للميت، إن كان الشخص يدلي للميت بواسطة فلا يرث مع وجود هذه الواسطة، فلا يرث ابن الابن مع وجود الابن لأنه لا يدلي للميت إلا عن طريقه، ولا يرث أيضا عندهم الإخوة ولا الأخوات من إخوانهم ولا أخواتهم لأنهم يدلون عن طريق الأب. وإن كان البعض يقول كيف وهم يرثون مع الأم، لكن قوة الذكر في المواريث أعلى من قوة الأنثى في المواريث، لكن حتى لا تنسوا، لأن النفقة تكون في عنق الذكور ويكلفون أكثر من الإناث بالنسبة للنفقة، بل يجوز للمرأة أن ترفع على عصبتها، سواء كان مثلا كان الأب، كان الابن، كان الأخ، كان العم، إن لم تجد من ينفق عليها ويجب عليه، إن لم يكن هناك من ينفق عليها ويتولى أمرها يجب عليه أن ينفق عليها قضاء وقانونا، ولكن العكس لا يتم. ولكن العكس يعني ما ليس مثلا في الأزواج، ليس هناك مثلا قضية يستطيع أن يرفعها الزوج، يقول أرفع قضية على زوجتي، لما؟ لأن زوجته، يقول لأن زوجتي لا تنفق علي. لكن ممكن ترفع المرأة قضية على زوجها أن زوجها لا ينفق عليها، أن زوجها لا ينفق عليها. لا يمكن مثلا إن كانت للمرأة أخ وهذا الأخ هو الموكل بنفقتها، ولا يوجد لا أب ولا ابن ولا زوج، فآنذاك، وكانت لا تستطيع أن تنفق، فآنذاك جاز لها أن ترفع قضية على أخيها حتى ينفق عليها، ولا يمكن أن يرفع الأخ قضية على أخته لكي تنفق أخته عليه، والذي قدر ذلك وشرع ذلك هو الحكيم سبحانه وتعالى، هو العليم الخبير جل جلاله وتقدست أسماؤه. المسألة الثانية التي فرق العلماء فيها بين الأب وبين الجد أن الأب يحجب الإخوة والأخوات من جميع الجهات، سواء كان الإخوة والأخوات أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، فلا يرث الإخوة والأخوات مع الأب أبدا، لأن من يدلي للميت بواسطة فإنه لا يرث مع وجود هذه الواسطة كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. أما الجد فإنهم أجمعوا على أن الجد يحجب الإخوة والأخوات من جهة الأم، ولم يجمعوا على أن الجد يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو من جهة الأب على ما ذكرناه في اللقاء الماضي. يبقى إذن هذا فرق بين الأب وبين الجد عند العلماء عليهم رحمة الله، أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بالإجماع لا يرثون مع الأب وبخلاف مع الجد. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون شيخ علاء؟ خير الله يكرمك. الله يكرمك يا رب. أنا كان في لي جد عنده شقة. نعم. قبل ما يتوفى سجر الشقة باسم الجدي. من الذي أجرها؟ سجلها فرغ لي إياها باسمها، يعني سجلها باسم جدك؟ اسم جدتي. باسم جدتك. توفت الوالدة قبل الجدي. توفيت قبل جدك. والدتي توفيت قبل جدتي. نعم. بعد ما توفت الجدة، هل يجوز لنا أن نورث من الشقة؟ لك أعمام. لا أنا والد اسمه والدة لوالدتي بتكون. مش هي والدتك صح؟ والدتي هي توفت قبل جدتي. أنت بتتكلم والدتك قبل جدتك، أنت بتتكلم على ميراثك من جدتك. لا نعم. أنا بسألك، هل جدتك هذه لك أخوال؟ نعم. يعني لها ذكور؟ في الأخوال، في ثلاث أخوال ولي خالي كمان. نعم. نعم. أنتم على رأي الجمهور ليس لكم شيء. نعم. وأما على رأي أبي حنيفة فلكم وصية واجبة تأخذون نصيب أمكم. أيوة. نصيب أمكم إن كان من الثلث فيما أدنى، ده على رأي أبي حنيفة. أيوة. في الوصية الواجبة. لكن انظر في دولتك، هل يعملون بالوصية الواجبة كما يعملون عندنا في مصر أم اعتمدوا رأي الجمهور؟ فإن اعتمدوا رأي الجمهور فليس لك شيء، فإن اعتمدوا رأي أبي حنيفة في القضاء بأنه سيكون لكم وصية واجبة فلكم نصيب أمكم ما كان من الثلث فيما أدنى. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. وإياك الله يكرمك. طيب، أعود للكلام وأقول بأن هذا هو الفرق الثاني عند العلماء عليهم رحمة الله، أن الأب يحجب الإخوة والأخوات من جميع الجهات، وأما الجد فإنه هناك خلاف مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، يرثون معهم أم لا يرثون. وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة أنهم يرثون مع الجد. الفرق الثالث بين الأب وبين الجد، قالوا يعني هناك من العلماء من قال إن الجدة لا ترث مع الأب من جهتي، يعني عندي مثلا أم أب، أمه هو ومعي أب، هل يا ترى ترث أم الأب مع الأب؟ أم الأب اللي هي جدة من جهة الأب، هل ترث معه أم لا ترث معه؟ فإن أغلب العلماء أو جمهور العلماء فيها خلاف، لكن الجمهور على أن الجدة من جهة الأب لا ترث مع الأب، وتكون كل التركة في هذه الحالة إن لم يكن هناك ورثة آخرون تكون كل التركة للأب. لكن هل الجدة اللي هي أم أب ترث مع الجد؟ الجواب نعم، إنها تأخذ السدس ويأخذ الجد الباقي بالتعصيب، ويأخذ الجد الباقي بالتعصيب. يبقى هذا فرق ثالث عند العلماء عليهم رحمة الله بين الأب وبين الجد، فقالوا إن الأب يحجب أم الأب، وأما الجد لا يحجبها، وأما الجد فإنه لا يحجبها، بل هي ترث معه، وميراث الجد كما ذكرت قبل ذلك السدس. هذا الفرق الثالث بين الأب وبين الجد كما ذكره العلماء عليهم رحمة الله. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا والدي كان يعني معاه مراوث. نعم. فأخي توفى قبل والدي ب15 سنة. نعم. وأخي معاه بنت واحدة. نعم. فهل إخواتي الصبيان يورثوا مع في ورث أبويا؟ يرثون في من؟ في أبويا، في الورث بتاع أبويا. اخواتك هو انت بتتكلمي على على ميراث بنت اخيكي من جدها مش بتتكلمي على كده؟ هل هي تورث كل ورث ابوها ولا احنا نورث معاها؟ ما هو في ميراث ابيها. لا، هو مش ميراث ابيها، ده هو الورث بتاع جدها. بتاع جدها، في ميراث جدها تاخذ نصيب ابيها ما دام نصيب أبيها أقل من الثلث. طب بس هي بنت واحدة وهو معاه ثلاث صبيان. مين اللي معاه ثلاث صبيان؟ أخويا. أخوك من؟ اللي هو مات؟ اللي هو مات، بس هو ميت قبل والدي ب15 سنة. أخوك اللي مات كان عنده بنت واحدة وعنده ثلاث صبيان؟ لا، مش أخواتها، عمامها. عمامها؟ يبقى دول أخواتك أنت مش أخواتها هي. أخواتي أنا وأمي عايشة. وأمك عايشة؟ طيب يبقى لكم كم بنت انتوا؟ مين؟ اتنين. طيب ميراث ابيكم، ابوكم توفي، ايوه، يبقى انذاك سيكون الميراث كالتالي: ستاخذ امكم الثمن، وستحسبون ان اخاكم الذي مات وله بنت كانه حي. يبقى موجود معايا اربع صبيان وبنتان. موجود معايا اربع صبيان وكام؟ وبنتين. فهتقسم المسألة بعد إخراج الثمن على 10. انت هتاخدي سهم، وأختك التانية تاخد سهم، وكل واحد من الذكور الأربعة ياخد كم سهم؟ سهمين. أيوه. خدت بالك؟ وبنت أخيك هذه ستأخذ سهمين، وليس لكم في هذين السهمين شيء. ده بالوصية الواجبة، وهذا المعمول به في القضاء المصري. ايوه، يعني من حقها تاخد من ورث ابوها جزء، يعني من حقها ان تاخذ نصيب ابيها بس كله يا شيخ؟ تاخذ نصيب ابيها كله. لو كان ابوها عايش. كان ابوها عايش، الله يفتح عليك. الورث بتاع جدها مش بتاع ابوها اصلا. ايوه، ما انا عارف ان الورث بتاع جدها. خلاص ماشي، ربنا يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل، بارك الله فيك. صباح الخير يا شيخ. الله يصبحك بالخير، اتفضل. الله يحفظك. عندنا توفي في المعركة مع الحوثيين شيعة اليمن. نعم. وتوفي وزوجته حامل. توفي وزوجته حامل. اي نعم. نعم. طبعا الدولة عندنا اذا توفي احد العسكر على في الحرب يعطى 1,000,000 ريال. نعم. السؤال، من يرثه الان؟ طبعا امه وابوه متوفيا، عنده زوجة والابن الذي في بطن امه ما زال، واخوان واخوات. عنده اخوه واخوات. اي نعم. اخوه واخوات، ولا اب ولا ام. ولا اب ولا ام. وعنده زوجه حامل. نعم نعم. حاضر. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الزوجه الحامل مره نقدر ان الذي في بطنها انثى، ومره نقدر ان الذي في بطنها ذكر، ونحسب المساله على ذلك. واعلى النصيبين نحجزه. مثلا في هذه المسألة عندي إخوة وأخوات أشقاء وعندي زوجة حامل، فهتبقى المسألة كالتالي: زوجة، وهنقدر إن الابن إن اللي موجود الحمل ده ذكر، فهقول ابن، وإخوة وأخوات. لو عندي المسألة بهذا الشكل، الزوجة هتأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي بالتعصيب، والإخوة والأخوات لا شيء، فإنهم سيحجبون بالابن. ومرة أقدر إن اللي ببطن الزوجة أنثى، فأقول زوجة وبنت وإخوة وأخوات. فأنا ذاك الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف، والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنا ذاك أي النصيبين أعلى لما حسبنا الحمل حينما كان ابنا، يبقى نحجز ميراث هذا الأخ على أنه ابن ذكر. فإن خرج ابن ذكر أخذت أمه الثمن، وأخذ هو الباقي، والإخوة والأخوات يحجبون بالابن الذكر. خرجت أنثى، يبقى آنذاك نأتي ونعطي البنت النصف، وقلنا قد أعطينا الزوجة الثمن والباقي يأخذه الإخوة والأخوات، يبقى نحجز أعلى النصيبين. فإن خرج على ما ذكرنا بها ونعمة، وإن خرج على خلاف ذلك فإننا نعطي البنت النصف ونرد الباقي إلى الإخوة والأخوات الأشقاء، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا يكون توريث الحامل عند أهل العلم عليهم رحمة الله. لا قدر الله، لا قدر الله حدث إجهاض ولم ينزل الجنين حي، ولم ينزل الجنين حي، هعتبر أنه غير موجود، والزوجة تأخذ الربع، وآنذاك الإخوة والأخوات يأخذون الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. نزل حيا ثم مات، يبقى آنذاك سنورثه ثم نورث منه على أنها تركة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. والله عندي مسألة، توفى جدي وترك 5 بنات ورجلان و7 أفدانة. 5 بنات اللي هم نساء يعني ورجلان، زوجته حية ولا غير حية؟ او زوجته معهم برضه. والزوجة حية. موجودة في حد تاني موجود لي؟ لا، زوجته و5 بنات ورجلان. نعم، يبقى أنا ذاك ستأخذ الزوجة، ستأخذ الثمن من الموجود من كل التركة، والابنان مع ال5 بنات للذكر مثل حظ الأنثيين. والابنان مع ال5 بنات. ممكن رقم تليفونك يا شيخ؟ ماشي، تفضل خذ من غرفة التحكم إن شاء الله رقم الهاتف. بارك الله فيك. يبقى إذن الزوجة أخذت الثمن، والابنان مع ال5 بنات كان للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكرت لكم. ذكرت الآن 3 فروق فرق بها العلماء عليهم رحمة الله بين الجد وبين الأب. الفرق الأول في المسألة الغروية، قالوا إن الأم تأخذ مع الأب 3/3 وإن الأب يأخذ 2/3، أما مع الجد فإن الأم تأخذ 1/3 كاملا وليس 3/3، إنما 3 التركة. طيب، المسألة الثانية أن الأب يحجب الإخوة والأخوات من جميع الجهات، وأما الجد فلا يحجب الإخوة الأشقاء والأب، والمسألة فيها خلاف، أما ويحجب الإخوة والأخوات من جهة الأم. طب المسألة الثالثة، أن الأب يحجب الجدة التي وهي أم الأب، وأما مع الجد فإنها ترث معه السدس. بل من العلماء من رأى أن الأب يحجب الجدة من جهة الأم أيضا، اللي هي أم الأم تحجب أم الأم، فقالوا إن الأب يحجب أم الأب ويحجب أيضا أم الأم كمان. يعني لو موجود عندي مسألة فيها أم أم وفيها أم أب وفيها أب، أم الأم وأم الأب لن يأخذوا شيئا مع وجود الأب، مع وجود الأب. هكذا ذكر فريق من العلماء عليهم رحمة الله. أما هذه المسألة مع الجد فإنهم يرثون مع الجد، فإنهم يرثون مع الجد، وكما تعلمون أن الجد له السدس، أن الجدة لها السدس، فإن اشتركوا وكانوا في مرتبة واحدة فآنذاك يشتركن في السدس، يشتركن في سدس واحد. هذا الفرق الثالث الذي ذكره العلماء. هناك فرق رابع ذكره فريق من العلماء، وإن كان يعني غير موجود الآن. أنتم تعلمون أن أسباب الإرث 3، أسباب الإرث، إما النسب، وإما النكاح وإما الولاء. هذه التي نتحدث عنها الولاء، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم في مستدركه وكما عند البيهقي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء ما هو الولاء؟ أن يكون الرجل عنده عبد أو عنده أمة ويعتقه، فآن ذاك يكون الولاء له، فيرث منه بالولاء بعد أن يأخذ أصحاب الفروض حقوقهم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا شيخ، بدي أسألك على مسألتين. اتفضلي. أول شيء، عندي صديقة هي بفضل الله كانت مو مسلمة وأسلمت، فعائلتها مو مسلمة، هلا هي أبوها متوفي، وهي هي وأختها التنتين مسلمتين فقط، بس من العائلة كلها هن مسلمتين، والعائلة كاملة عائلة أهلها مو مسلمين. هل أبوها متوفي، هل تستطيع، طبعا هي لا ترث من أبوها، ولكن هل تستطيع أنه تأخذ شيء من حصتها هي وأختها هي المسلمين، تأخذ شيء من حصتها وتعطيهم لأخت ثالثة فقيرة ولكن مو مسلمة؟ تأخذ نصيبها من مين؟ من من أبوها اللي غير مسلم. ما هي ليس لها ميراث منه، يعني أنا كوصية أو شيء، يعني هي لأنه يعني هي ما بتأخذ شيء لها، لا هي ولا أختها المسلمة الثانية، ولكنه يعني تفكر بأختها الثالثة اللي هي غير مسلمة، إنه لو بقي حياخذوا كل شيء، وهي الثالثة ما حيطلع على شيء بسيط، وهي فقيرة فقر مدقع الثالثة، فإنه قالوا هل بيستطيعوا ياخذوا شيء بوصية بأي شيء، بيقدروا ياخذوا شيء أو يعني ياخذوه منه، ما ياخذوه، ياخذوا على أساس لأنه هذوك مو مسلمين، فما بيحتكموا لا أمر لا الشريعة الإسلامية، ولكن هم حيعطوهم نصيبهم، حيعطوهم يعني؟ نعم، يعني هم هيعطوهم، هم حيعطوهم، ولكن هي صديقتي ما بتاخذ، لأنه بتعرف أنه بالشرع ما بيجوز. نعم. صديقتي ما حتاخذ، هي أختها المسلمة ما حياخذوا، فقالوا بصير ناخذهم ونعطيهم لأختنا الفقيرة هذيك. إذا أخذت هذا المبلغ ستأخذه ليس على سبيل الإرث، هل يجوز إذا أخذته أن تعطيها لأختها الصغيرة؟ نعم يجوز ذلك، وتبين الحكم الشرعي لتبين محاسن الإسلام، وأنها لا تريد أن تدخل على نفسها. إذا قالت له أنا ما هأخذه إرث ما حيعطوها. نعم؟ إذا قالت لأخواتها أنه أنا ما هأخذه إرث، أنا هأخذه فقط، هأخذه وأعطيه لأختي، ما حيعطوها أخواتها. إن كان الأمر كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن تعدلوا أقرب للتقوى، فنحن نجهر بالحق. يعني هن يقولوا إذا كان أعطوها أعطوها، أنا ما أعطوها فخلص. نعم، نحن أصحاب صدق. طيب معلش سؤال ثاني كمان. اتفضلي. كمان عندي صديقتي كمان بفضل الله كانت مو مسلمة وأسلمت، وزوجها نفس الشيء، يعني هي وزوجها أسلموا، فكمان عائلتهم أبو لهذا الشخص عايش موجود، فبدي يعطيه حصته الشرعية، ولكن الأب لسه ما مات، قسم الورثة وهو بحياته، اللي هو الابن نفسه مسلم. ولا الأب؟ الأب، هي حالة ثانية. الأب الأب هو الذي يريد أن يعطي ابنه الذي أسلم نصيبه. ايه، هن كل الأب عايش والأم عايش، الأب ليس متوفي ولا الأم، والابن مسلم. نعم. وقسم ورثته وبدي يعطي حصة هذا الإنسان المسلم لكل واحد، يعطي حصته، فهل يجوز لهذا المسلم أن يأخذ ورثته من الأب الغير مسلم؟ يأخذه ليس على سبيل الإرث، لأن الإرث يكون بعد الوفاة، وهذا يكون من أبيه هبة، ويجوز أن يقبل الهبة من أبيه غير المسلم. ولكن هو الأب يسميها إرث، إنه أنا بدي أقسم ورثتي في حياتي. ما أنا ذكرت لحضرتك إن هذا لا يسمى إرثا من الناحية الشرعية. أيوة. إنما الإرث يكون بعد الوفاة، وهذه تأخذ أحكام الهبة، فكأن الأب وهب لابنه، ويجوز للابن المسلم أن يهب لأبيه غير المسلم، ويجوز أن يقبل من أبيه غير المسلم. طيب الله يجزيك الخير وبارك وإياك فيك. الله يكرمك. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يبارك فيك. ازيك شعلاء؟ بخير والله الحمد لله. ازاي صحتك؟ بخير والله الحمد لله. ربنا يبارك فيك. في اتصال جه لحضرتك بتقول اتفضل ان في ثلاث صبيان وبنت بنت اخيهم أيوة. يعني بنت اخيهم ويرثوا ترث معاهم ورث أبوها. آه نعم. وهم ما يرثوش فيها، ما يرثوش فيها أخواتها أعمامها. يعني أنت هم بتسأل عن إيه؟ إن يعني هل يعني هم هي لها أب، أبوها مات من أخو عمامها. نعم. وهي قلت إن هي تاخد الورث بتاع أبيها. بتاع أبيها. نعم. هو الأخت بتسأل بقى. هل الثلاث إخوة دول والأخوات دول يأخذوا من هذا النصيب ولا لا يأخذون؟ يأخذوا من نصيب البنت ولا ما يأخذوش؟ يأخذوا من نصيب البنت ولا لا يأخذوا؟ أنا قلت لا يأخذوا. لا يأخذوا؟ أيوة. إمتى بقى نقول يأخذوا؟ أيوة. يأخذوا لو أنا بوزع تركة الأب مش تركة الجد. لو في تركة للأب اللي هو أبو البنت. أيوة. يبقى أنا ذاك هحسب المسألة إن معايا بنت هتاخد النص، وعندي إخواتها، إخواته الذكور وإخواته الإناث، هيبقى للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. لكن أنا ما بوزعش تركة بتاعته. ده أنا بوزع تركة الجد. وبعطيها هي نصيب أبيها. فأنا ما بوزعش تركة أبيها، أنا بوزع تركة مين؟ الجد. الجد. وطالما بوزع تركة الأب، الجد أعطيتها نصيب أبيها. خدت بالك من المسألة؟ تمام. وبعد كده ما ياخدوش هم بقى في مرض فخوهم، ما يورثوش فخوهم. لا، إذا كان في تركة غير النصيب ده لأخيهم كان قبل ذلك حينما مات، هم يرثوا. يرثون فيه إن كان الأب أنا ذا غير موجود، لكن الأب كان ماله. أصل هي ملهاش إخوات صبيان. ما هي ملهاش إخوات صبيان، لكن خد بالك أنا بوزع تركة مين؟ بوزع تركة الجد. تمام. بعد كده بعد ما خدت مراس أبوها من جدها، ما أخوات عمامها ما يورثوش فيها؟ لا، ما يورثوش، ما ياخدوش من المبلغ اللي هي خدته خالص. لا خالص. مش أرض، مش مبلغ ده، أرض و... أرض، عقار، أي حاجة. ربنا يبارك فيك يا شيخ. ما ياخدوش منها. ربنا يبارك فيك، الله يكرمك. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. والله أنا بحبك في الله يا أخي. أحبك الله الذي أحببتني فيه. بقول لك يا شيخ، كنت عاوز بس أسأل في الموضوع الهبة ده برضه. اتفضل. أنا والدي عنده 11 إيراد. ففي أخ، أنا إحنا أربع أخوات وخمس بنات. نعم. ففي أخ من أخواتي قال له أنا عايز إيراد أبني فيه بيت. نعم. ماشي. فأنا جيت قلت لوالدي، فسمعت من الشيخ محمد حسان كذا الله خير. نعم. فقال ده في وجود الأب يبقى هبة. نعم. جيت قلت لوالدي ان ابو ان يا ابي ان انت عطيت لاخويا ايراد، فلازم هتدينا ايراد وهتدي للبنت ايراد، فهل انا كلامي كده صحيح ام لا؟ كلامك صحيح، ان اعطى ابنا من ابنائه شيئا فعليه ان يعدل بين ابنائه. والجمهور يرون ان الهبه انذاك تاخذ الانثى كالذكر. وأما نعم. الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الذكر في الهبة في الحياة يأخذ ضعف الأنثى، ويقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعدلوا بين أولادكم ولا أعدل من قسمة الله. ماشي، مش جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك، الله يكرمك. طيب، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضلي. ايوه حضرتك قلت في بالنسبه للميراث بتاع البنت اللي والدها توفى هتورث من الجد. ايوه نعم. حضرتك او السؤال اللي قبل منه تقريبا، حضرتك قلت ان بيتجنب الصوت بتاع الجده. ايوه نعم. وبعدين الباقي بيتقسم على الاخوه الصبيان والبنتين، مش نسبه وتناسب. هل الصح ان احنا بنقسم الميراث الصوت العشر ولا بنجنب السدس الاول وبعدين بنقسم الباقي؟ السدس بتاع ايه؟ بتاع الام اللي هي الجدة. يعني في المسألة اللي فيها اب مات وترك ابنته، ترك ابن او ترك ابن بنت ابن وثلاث اخوة صبيان وبنتين وام، يبقى انا الام دي حضرتك للرجل اللي مات تعتبر زوجة؟ لا، ام الجد. هتعتبر زوجة الجد. زوجة الجد هتبقى زوجة. اه يبقى عندي زوجة وعندي زوجة. ثلاثة ابناء. ثلاثة ابناء اللي هم الاحياء. اه خلاص كده. وعندي بنتين. وعندي بنتان. اه وعندي بنت ابن. ايوه. فانا ذاك ايه اللي بيحصل؟ بنت الابن دي على رأي الجمهور ملهاش حاجة. اه خلاص كده. لكن على رأي ابي حنيفة تأخذ نصيب ابيها. ايوه. فانا لما اجي اوزع هدي الزوجة الثمن لانها زوجة هنا، فالزوجة واخدة الثمن في وجود مين؟ الفرع الوارث. والتلت ابناء الاحياء هحسبهم اربعة بوجود هذا الابن. ايوه. مع البنت الايه اللي موجودة. فيبقى أيوة. عندي اربع ابناء. اربع ابناء وعندي بنتين، صح ولا لا؟ ايوه. طب هحسب حضرتك، هحسب حضرتك ان كل ابن باتنين يبقى أيوة. اربعة في اتنين بكام؟ بتمانية. بتمانية وعندي بنتين بقوا كام؟ بقوا عشرة. بقوا عشرة بعد ما خرج السمن المبلغ اللي فاضل. التمن. ايه السؤال؟ بعد ما خرج التمن مش هيدخل في الحسبة؟ اه مش هيدخل. لا مش هيدخل في الحسبة. يعني انا بعد ما خرج السمن اوزع الباقي على عشرة. الله يفتح عليكي. هوزع الباقي على عشرة. كل بنت هتاخد سهم واحد، واما الابناء هياخدوا كل واحد سهمين، وبنت الابن دي هتاخد نصيب ابيها سهمين. اه نعم. وهم ما لهمش حاجه في السهمين دول، لان انا ما بوزعش تركه ابيها، ده انا بوزع تركه الجد. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. اتفضل. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. تحياتي لك شيخنا. الله يحييك ويبارك فيك. بدي اسالك شيخنا، قلت قبل قليل ان الزوجه اذا كانت حامل فيحسب ان ما في بطنها ذكر، مره ذكر ومره انثى. طيب ماذا اذا كانت حامل بتوام مثلا؟ ان علمنا انها حامل بتوام نحسبها على توام. ان علمنا هذا. طيب كيف نعلم هذا؟ ان علم هذا عن طريق الطب الحديث، وكان بعد الاربعه اشهر. وعلى كل، لو كانت مساله المراه حامل بتوام وكانوا ابنان، لن تفرق المسألة ابن أو عندي كام أو عندي ابنين. لا، لأن إذا قسمت الميراث على أنه ابن وظهر بعد ذلك أنهما ابنان، يبقى أنا ذاك سأأخذ النصيب الموجود، أأخذ النصيب الموجود وأوزع التركة. بعد أن توزع نأخذ من الذين وزعت عليهم؟ نعم. طيب فماذا يعني إذا مضت أشهر وتصرف الناس بالأموال وأنكروا ذلك؟ لا ينكروا ذلك. أنا ممكن أحجز التركة إلى أن يتبين ماذا ستحمل بالضبط. يعني ممكن أركن التركة إيه وأنظر ماذا ستحمل. طب ممكن ابنان وممكن بنتان، وميراث البنت بخلاف ميراث من؟ بخلاف ميراث الابن. العلماء قالوا احجزوا النصيب الأعلى، احجزوا النصيب نهون. لكن قلت أنت النصيب الأعلى هو الذكر. النصيب الأعلى ليس الذكر دوما. يعني في المسألة اللي كانت معايا اللي فيها إخوة وأخوات وزوجة وحامل، كان نصيب الذكر أعلى، لكن أحيانا تكون نصيب الأنثى أعلى من الذكر. في مسألة مثلا، لو أنا موجود عندي مسألة عندي فيها زوج، أو عندي الزوج هو اللي مات، عندي زوجة وعندي مثلا على سبيل المثال عندي أب وعندي أم. لو عندي زوجة وعندي أب وعندي أم وأريد أن أوزع التركة، الزوجة ستأخذ كم؟ الثمن. والأب يأخذ كم؟ والمرأة دي حامل هيأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والأم دي السدس. لو كانت موجودة اللي معايا بنت، لو اللي موجودة معايا بنت، البنت هتأخذ كم من نصيبها اللي هيحجز ليها كم؟ البنت التي في بطن أمها ستأخذ النصف. نعم. صح ولا لا؟ نعم. إن كانت موجودة ستأخذ النصف. طيب إن كان اللي موجود معايا ابن، كم سيأخذ الباقي بالتعصيب؟ تعصيب. طيب أنا عايز أحسب بقى ده هياخد كام وده هياخد كام. هوحد الإيه المقامات على 24. 24 على 8 فيها 3، 3 في 1 ب 3، يبقى الزوجة واخدة 3 من 24، والأب واخد 4، والأم واخدة كم؟ أربعة أربعة أربعة وثلاثة يبقى دول 11. لو كانت نص كانت البنت هتاخد كام هنا؟ 13. هتاخد 12 ولو كان ابن يبقى 13. هنا برضو في الحالة دي برضو الابن سيأخذ أكثر. في هذه الحالة برضو الابن سيأخذ أكثر. لو حذفت الأب ووضعته مثلا عندي زوجة وعندي أم، وليكن عندي مع الأم عندي جد، عندي جد، ستكون نفس المسألة أيضا. سآتي لك إن شاء الله الآن بمسألة تكون فيها الأنثى تحوز على نصف التركة والابن يكون نصيبه أقل من كام؟ أقل من نصف التركة. لا أنا أتوقع أن تحجز التركة كلها إلى أن تلد المرأة يعني. لا، بعض العلماء حسب المسألة إن ممكن تحجب التركة، وبعض العلماء حسبها على توأم، لكن أغلب أقوال العلماء على إن أنت تحسبها مرة ذكر ومرة تحسبها إيه؟ ربما تأتي ثلاثة توائم ذكور مثلا، ممكن هذا. ثلاث توائم ذكور؟ ممكن. ممكن، ما فيش مشكلة، أتى ثلاث توائم ذكور، نعتبر هذا. إذ الثلاث ذكور لو إنهم موجودين في مسألة فيها أب وأم وزوجة كم سيأخذوا؟ الباقي بالتعصيب 13 سهما، صح ولا لا؟ نعم. سيأخذوا الباقي بالتعصيب، يعني لا فرقة. لكن لو جاء عندي الزوجة أب وأم مثلا، لكن لو جاء عندي يعني عندي زوجة وأب وأم، لو طلع عندي بنتين، البنتين هياخدوا كم؟ النصف. لا، البنتين هياخدوا التلتين. التلتين صح. صح ولا لا؟ نعم. ولو موجود عندي ابنين كانوا هياخدوا كام؟ الباقي بالتعصيب. نعم. ابنين، يبقى ايهما اعلى طلع؟ البنتين. البنتين نعم. البنتين اخذوا اكثر من الابنين، لان البنتين حاذوا على ثلثي التركة وعلت المسألة، اما الابنان اخذوا الباقي بالتعصيب. في حال لو لا يوجد اب وام مثلا، في حالة مش موجود زوجي حامل ويوجد اخوة واخوات، ما هو الإخوة والأخوات هيحجبوا في وجود الإبن الذكر إن كان ذكرا. في حال أنها حامل ولا يعرفون ماذا تحمل، ولا يعرفون ماذا تحمل، يوجد أخوة للزوج ولا يوجد أب وأم. ما هو الإخوة اللي موجودة إن كان هذا الحمل له ذكرا هيعمل إيه في الإخوة والأخوات؟ سيحجبهم. كيف نعرفه أنه ذكرا إذا كان في الشهر الأول تحمل مثلا، وربما تحمل ثلاثة ذكور كما قلت. كويس، أنا موجود عندي في المسألة اللي كانت موجودة معايا زوجة حامل ومعايا إخوة وأخوات، اتفقنا على كده؟ نعم نعم. طيب لو أنا حسبت أنه هو ابن ذكر، حسبت أنه هو ابن ذكر، يبقى أنا ذا كم سأعطي الإخوة والأخوات؟ لا شيء، لأن هذا الابن سيحجب الإخوة والأخوات كلها. نعم. صح ولا لا؟ نعم. يبقى أنا ذاك أنا أعطيت الزوجة دي الثمن، والمبلغ بقيت المبلغ معايا محجوز، عشان إذا كان ابنا سيأخذ الابن الايه؟ الباقي كله، الباقي، والإخوة والأخوات لن يأخذوا شيئا. طب خرجت بنتا، يبقى المبلغ اللي معايا أعطي البنت منه كام؟ النصف. والباقي للأخوة، الإخوة والأخوات. طيب أجهضت المرأة ونزل ميتا، يبقى بدل ما أخذت الثمن هتأخذ كام؟ الربع. الربع، والباقي للأخوة، للإخوة والأخوات. يبقى احنا لما جينا حجزنا أنه نصيب، نصيب الأكبر، النصيب الأكبر. لكن ليس من الضروري أن يكون النصيب الأكبر إذا حسبنا اللي في البطن ابن، ممكن إذا حسبنا اللي في البطن بنت يكون النصيب ماله النصيب أكبر أحيانا في بعض المسائل. لكن خد بالك بعض العلماء ذكر ان نذكر اعلى شيء ممكن يتوقع في البطن. طبعا انت عارف ان البنت الواحد، البنتان اعلى نصيب هياخدوا كام؟ التلتين. لكن وجود ابن زي وجود اعلى من الابن، صح ولا لا؟ نعم صحيح. وجود ابن زي اعلى من ابن، لكن في فرق بين بنت واحدة يحجز لها النصف وبين بنتين يحجز لهما الايه؟ الثلثين لو ما فيش بنات اخرى. يبقى أنا ذاك العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الحمل قالوا احجز أعلى النصيبين، وهناك رأي قال احجز التركة إلى أن يتبين لك ما الموجود. لكن لو موجود معايا أب وأم، الأب وأم في حالة وجود الأولاد، في حالة عدم وجود الأولاد أقل شيء هيأخذوها كل واحد منهم السدس، سواء موجود أولاد أو مش موجود أولاد فلا حرج علي أن أعطيهم. أقل شيء هتأخذ الزوجة الثمن، لأن إن وجد أولاد أخذت الثمن، وإن لم يوجد أولاد ستأخذ الربع. يبقى أنا ذاك هؤلاء الذين لن ينزلوا عن هذا النصيب يجوز لي أن أعطيهم هذه المبالغ حتى وإن لم يحدث مسألة الإنجاب، حتى وإن لم يحدث مسألة الوضع إلى الآن. ليه؟ لأني لن أعود عليهم بشيء. إذا أنفقت عليهم هذه المبالغ لن أعود عليهم بشيء. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك يا شيخ. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، توفى جدي وترك ذكرين وست بنات. نعم. وكان وارث، هو كان معاه يعني فدانين وربع وتلت، واشترى فدانين وربع وكتبهم باسم الذكرين، فهل البنات ليهم في الفدان وربع اللي اشتراهم قبل وفاته؟ طب ليه حطهم في، ليه كتبهم باسم الابناء؟ ما اعرفش، انا طبعا ابنه ما اعرفش، هو كتب الفدان وربع باسم الذكرين وتوفى، وما اعرفش يعني ما اعرفش ليهم البنات ولا لا في الفدان وربع. نعم، سأخبرك أنا إن شاء الله. أي إنسان لا يعدل بين أولاده ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى أولاده ولا يوقعونه في الإثم. يعني هو نقول له لا تفعل مثل هذا وأعدل بين أولادك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أولاده ينبغي عليهم ألا يفعلوا هذا. لذلك الفقهاء عليهم رحمة الله قالوا إن أعطى لبعض الأبناء ولم يعطي البعض الآخر دون حاجة معتبرة شرعا، يبقى آنذاك قالوا عليه أن يفعل شيئا من ثلاثة، عليه أن يفعل شيئا من ثلاثة: إما أن يأخذ الشيء الذي وهبه كما حدث مع النعمان بن بشير حينما نحله أبوه، وبعدما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت كل بنيك مثله؟ قال لا. أو أنحلتهم كلهم مثله؟ قال لا. قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. فرجع البشير فرد بستانه إليه مرة أخرى وانتهت المسألة بعد أن نحل، رده مرة أخرى. ولذا العلماء استثنوا الهبة في الهبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. قالوا ويستثنى من ذلك مسائل، من ضمن المسائل التي تستثنى من هذا الحديث رجوع الأب في هبته، لأن بشير رجع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لذا قال العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الهبة إن لم يعدل بين الأولاد عليه أن يفعل شيئا من ثلاثة، عليه أن يفعل شيئا من ثلاثة: إما أن يرد العطية والهبة إليه مرة أخرى ولا يقع في النهي الذي أتى في مسألة رجوع الهبة، وإما أن يعطي كل بنيه مثل ما أعطاه، وإما أن يستسمح سائر إخوانه. يبقى إما الاستسماح، وإما أن يعطي الجميع، وإما أن يرد ما أعطاه، شيء من ثلاثة لا بد أن يفعله. والشيخ سيد سابق الله يرحمه رحمة واسعة في كتاب فقه السنة عرض مذهب العلماء في هذه المسألة، وقال إن كلام الجمهور على أن التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبة، وعلى أن كلام الإمام أحمد وفريق من العلماء بأنها واجبة. ثم عرض أقوال هؤلاء وعرض أقوال هؤلاء وعرض أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وانتهى الشيخ سيد سابق رحمه الله إلى ترجيح القول بوجوب العدل، إلى ترجيح القول بوجوب العدل، وذكر الإجابات والاعتراضات على الأدلة ورد عليها في كتابه فقه السنة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ علاء؟ خير والله الحمد لله. شيخ علاء، احنا الحكومة كانت وزعت على جدي أرض. نعم. فهي بتوزع الأرض كانت بتبحث اللي كانوا موجودين. نعم. مثلا الابن جراط او جراطين والجد اربع جراريط، فتوفى الجد والابناء بدهم يتوارثوا الارض. نعم. فالابن المبحوث بيطالب ببحثه. الابن ماله؟ المبحوث الحكومة حطت له مثلا جراطين في البحث. نعم. بيطالب ببحثه قبل الميراث الشرعي. قبل الميراث الشرعي. يعني مش الابن الاكبر بيقول لك مش عايز اكسب تلت والتلتين، يعني هو ساب جزء بنات وجزء صبيان. نعم. فهو الابن الاكبر المبحوث في البحث الحكومي بده ياخذ البحث بتاعه. اللي هو طريقه مثلا جراتين في ال 11 جرات اللي هو طريقه. نعم. هذا الكلام لما وزع من قبل الحكومة كان باسم الجد ولا كل واحد له النصيب؟ لا كان كان باسم المبحوثين، يعني الزوجة 3 جرايد، الأب الجد 4 جرايد، الابن اللي كان موجود ساعتها 5 جرايد، بس بعد هيك الابن في واحد تاني كمان جه ولد تاني اتولد. نعم. مش مبحوث هو وجوز البنات. نعم. طيب يجوز ان الاب الاكبر المبحوث ياخذ بحثه؟ لا، يدخل هذا الامر على انه تركه لانهم لم يعطوا هؤلاء الاولاد، انما هو يريد ان يعطي الاسره لكي يعين هذه الاسره. شكرا يا سيدي. انت معايا؟ معاك. يعني ما يجوز انه ياخذ بحثه. ما هو معنى الكلام ده لو وزعت بهذا الشكل الابناء الذين لم ياتوا الى الان ليس لهم شيء، صح كده؟ صح. يبقى كل واحد سيقول ساخذ نصيبي، الام تاخذ النصيب وده النصيب وده النصيب، ويبقى جزء، هذا الجزء هو فقط الذي سيوزع تركه على الذين لم يكونوا موجودين مع الذين اخذوا ايضا. وهم لما أعطوا هذا الكلام هل ملكوا كل واحد القرارات اللي أعطوه؟ يعني الزوجة ملكوها 3 والابن 2 والكلام ده، أم أعطوا هذا للأسرة؟ لا، هم أعطوها للأسرة كاملة. أعطوها للأسرة، وطالما هم أرادوا أن يبحثوا هذه الأسرة فعرفوا أفرادها فأخرجوا لها هذا النصيب، وجعلوا هذا النصيب تحت ولاية من؟ الجد. تحت ولاية الجد، تحت ولاية الجد. فآن ذاك هذا كما ذكرت لك إن شاء الله يكون للجد، وهو عبارة عن إعانة من الدولة له حتى يكفل هذه الأسرة، وهذا بعد ذلك يدخل في مسألة التركة والتوزيع. أرجع للكلام، كنت أقول الفرق الرابع بين الأب والجد عند العلماء عليهم رحمة الله قالوا في الميراث بالولاء، وإن كان هذا غير موجود الآن، والمقصود بالولاء إن كان الإنسان عنده عبد أو عنده أمة ثم أعتق، وأباع أصبح العبد حرا أو أصبحت الأمة حرة ولها أصحاب فروض سيرثون منها، أو للعبد أصحاب فروض سيرثون منه، فهذا صاحب الولاء يدخل كعصبة من العصبات. وليكن عندنا أمة أعتقت فأصبحت حرة، فلما أصبحت حرة تزوجت فتركت ومعها تركة، تركت زوجا وتركت بنتا والمعتق الشخص الذي أعتقها، فآن ذاك قالوا الزوج سيأخذ الربع لوجود البنت والبنت تأخذ النصف، والمعتق هذا سيدخل على أنه عاصب من عصباتها. الولاء لحمة كلحمة النسب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الولاء لمن أعتق، فيحوذ هذا المعتق على الباقي بالتعصيب. وقالوا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكما أحسن في عتقها أحسن الشرع إليه فجعله يدخل كعصب من العصبات. فقالوا في هذه المسألة حينما فرقوا بين الأب وبين الجد، قالوا إن بعض العلماء ذكر إن المعتق هذا لو وجد أب له كان سيأخذ أبوه السدس وهو يأخذ الباقي بالتعصيب. هذا أب من؟ هذا أب المعتق، أبو المعتق. طب لو كان المعتق مع الجد، قالوا الجد ليس له شيء، ليس له شيء، ليس له شيء. يبقى إذن قالوا بأن الأب بأن أب المعتق يرث مع المعتق السدس، وأن الجد لا يرث مع المعتق شيئا. فهذه من ضمن التفرقات، وإن كانت هذه المسألة غير موجودة الآن لأنها في مسألة الرق ومسألة العبيد ومسألة الإماء وهي غير موجودة الآن، لكن هذا فرق رابع ذكره العلماء عليهم رحمة الله بين مسألة الجد وبين مسألة الأب، بين توريث الجد وبين توريث الأب. فملخص ما ذكرته أن الأب يفترق عند بعض العلماء عن الجد في 4 أشياء. الشيء الأول في المسألة الغروية، فإن الأم بعد نصيب الزوج أو الزوجة تأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثي الباقي، أما مع الجد فإن الأم على رأي الجمهور خلافا لأبي يوسف تأخذ ثلث التركة، تأخذ ثلث التركة. الفرق الثاني أن الأب يحجب كل الإخوة والأخوات من جميع الجهات بالإجماع، وأما الجد فإنه يحجب الإخوة والأخوات من جهة الأم بالإجماع، وأما الأشقاء والإخوة لأب والأخوات لأب فإنه لا يحجبهم على رأي جمهور العلماء عليهم رحمة الله أو جمهور الفقهاء. الفرق الثالث عند العلماء أن الأب يحجب الجدة أم الأب، بل منهم من قال يحجب أم الأم، وأما الجد فإنه لا يحجب الجدة بل هي ترث معه. الفرق الرابع أن أب المعتق يرث معه السدس، يرث معه السدس على فريق من أقوال العلماء وأما جد المعتق فإنه لا يرث معه شيئا. كنت أريد في هذه الحلقة أن أتكلم على التعصيب وأحكام التعصيب، لكن يعني الوقت أزف وما أخذت شيئا في التعصيب، وإنما ذكرت الفروق التي بين ميراث الجد وميراث الأب، الفروق التي بين ميراث الجد وميراث الأب. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعجل بتحرير الأقصى، وأن يوحد صف المسلمين على ما يرضيه، وأن يرحم تقصيرنا نحو إخواننا المستضعفين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.